أهديت لابني الأكبر قطعة أرض مباني على شرط شفوي على أن خيرها لجميع الأسرة وكتبت له بذلك، ولكنه عمر عليها واستغلها ولم يعطي لأحد منا شيئا منها وامتنع، وطلبته بتنفيذ شرع الله وأن يستغلها طول عمري ثم تكون ميراثا لكل حقه، ولكنه هددني وشتمني وتطاول علي وسب الدين ومزق كتاب منهاج المسلم وطرحه، فهل علي وزر فيما حدث؟ عليك أن ترفع أمر أهل المحكمة وأن وضح المحكمة ما جرى، والمحكمة فيها خير إن شاء الله والبركة. هذه مسائل خصومة بينك وبين ولدك، هذه من عقوبات التخصيص، هذه من عقوباتك لما تخصص شيء الولد ما يخصص شيء دون أهله. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلما وقع منك هذا الشيء والتساهل صار هذا من نوع العقوبات، فالواجب عليك أن تخاصمه وأن ترفع أمره إلى ولاة الأمور حتى يخلصوا مما حصل من العقوب والجحد للحق وإنكاره، وحتى تعدل بين أولادك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.